أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي لبي يكون فنادو وحين كميدة عشر ردي ينوز علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم أفري الله باتنا يدود بك كوما لبي يتبنى يدود من سورة المائدة كميدة الذي يتبن آيات من سورة الأنعام كاملة أيك كوما أشرك بالله بيسا مظهر من مظاهر القيامة أهما دعيدونا قيامة مركي لا تعلو أيو تابنا يا أهما يابكا دعيدونا نوحا كاملة خصوصي ربي درين لا أرورين أيو سؤالنا لويدين أيو كل ذي دون أمره إلا يدين دري محيط كأقبلين محيط إذن كديد سيدا أمره النفط وضب الله كل من دونه يغنى اللو ويدين دون الرسوس إلا يدين صوت دري محاط كأقبشين محيط عن كأقبلين في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين مركا دكيبا اللو ويدين مركا ما يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم خصوصي بأمركان اللويدين أي كل تكاليف في شرعك أي اختبار يا حساب تومد يا حساب المرن أي كذب بيسا قال تعالى كبوه يلي سبحانه اذكر أيها الرسول الكريم واحد ما دوش يكتا إن يوما مالين جيد دونتو يجمع الله إبوين كل من دونو الرسل أنت رسول إبدال إليك أي ربي كل من أي فيقول تبديد إبوه به دونا ما محوذا كاسيهاي أجبتم ليدين كأقر هذا أيها الرسول تعودي الدينة ليدين لدري تدوينه ليدين دري محال ليدين كأقر هذا محانس ليدين كأقر خصوصا مركزي واهي بيسان أيان أرجع أنا كمان مرنا ماشى مشقية قيامة دي باجرتا وحن لارك جرين باجرة كل قائل زائد يعليان كم دي خلان إلى الجواب ومن سهلنا قالوا وحي رسول سيد هذا لا علم أخون لنا نوم سجنان وحي دعوة الدين نردرتي فتكت نردرتي وجرسيني أما وحي أقولان وحيا أقولان أبها درك قرن مينو إنك أذيك أنت أذيك إبا كريك أي علم الغيوب وحيا لها قرصون الله هو أقوم بضن وأذيك أنا وحبك قرصوني أنا وحبي اللذي أنك وحبنا ومعدي تاسي قود أهم بيهاي فرهم بالنبي الله عيسى إبا الله سبحانه عز وجل إصبع وحي نعماها إيه نبي الله عيسى كوكالا دايسينا وعيسى كما نايسانا يو كما دي عيسى كبير شاكتي إيه أما هو إله أما هو أول إله أما سدح إله أبو كمدي هايترين وقبابينا يو قال الله تعالى إيه بوحو يري إيه وقتنا أما دوشك قال الله إيه بوحو يري يا عيسى عيسى ابن مريم أتركي سيوه وساو سحونا يو مريم أول كيداها يو اذكر وحد حصوصه نعمتي أنك الله برواق الإلهان عليك أنك عيسى أكرك برواقي وعلى والدتك خيال مريم أكرك برواقي أنك بالنبوة والرسالة والمعجزة العظيمة أيان أنك عيسى أكرك برواقي وعلى والدتك خيال مريم أنا وأنا برواقي لبني النعمة أذبي هويدا أنقول كأنك قل الله رجلي إلها إنك قل الله رجلي وأنا هاي كما أدنق أنت لا مرك الله كاني محمدي معاك من ذاي أولا إذا أيتوك حتى أن عيسى كتاقير وكتحوجيي بالروح القدس ملك جميل بانك قدري يسير معك حيث ما سلت أهلا ما جاء سعوتبا وهو كل سحري كل كان أجيد أن ملك جبريل كهو أجيدي اسمال والبكول مرايي وأن نحن وين ونانيك إبادك حيسا دوس هذا كو قال ذلكي نحن ذلك تكلم الناس تكيبات لهذا سي في المهدي أذيب الضبر عرب كجيرة عربتي أما الضبر كي عبرتها كجيرة الوقت هذا القاري أيان كاهد لي يدنا النحمود وكاهلا أذيب أقر مدوى مصدق دونا كل كان أذيب أقر مدوى أنا تكيبات لهذا سي كل كان يدنا نحمة عظيمة يا أي حبرتان اللغو قال له إيسي قال دين وكهل اللي يري إنو سن صغيري أو سن لغماني وعمري جيسو عبار جيرايو حيالك أكا موقتا نحمة كالي وإن علمتوك إيسا مركا أنكو باري أني إيدا الكتاب واحد جدا والنحمة وي والحكمة كمشي جدا مرتدة هي علمية هي شريعة سرسة دولة قرتو والإصابة في الأمور كلها على وحي الله أركبه نقرر شيبه وصوابك اللي هو أبسده حكمة لأسان كباري والطورة كتاب النبي موسى اللي هو دجيه إيكاه الرئيه أيام كباري والإنجيل كتاب إنجيل أنا أدام بكو هو دجيه وليو حصوحة النحمني وإلى سبحانه عز وجل على عيسى عليه السلام وكو قال الله يستي بنو إسرائيل ذا حجيه ويري هداد نبتهي أنكو الرومينه لابد أن شنبرك سمه يدينا واتنا وإن وقت بأن كون نحنيي أتخلق السمعين إيسي من الطين لابد وحكا سمه إيسي فهيئة الطير شنبر بلان تهد وحمد أيات لابد كسم إيسي وحنا أدكو سمه إيسي بإذني أنيقى الله أقلاش أنكو أقلا دي إنا سمه إيسو ياتكو سمه إيسي كل كاسات فتنفوخ إيسا فوقتي فيها لابدي شندر سواكي أياد أفوغتي فتكون وحي لابدي النقطي طيرا شندر بوبا وحينا كن نقطي بإذني أنيقى الله وقلا شأن وقلا دي يفصح يكون نقطي وتبري وحال حيث دوليسي ونعمة أنكو قلا بيسي كميدا الأكمة عندما أنقف في بشي كنت أختاري وحقبا كريم إسابهم ملاشا وجديدا ملاسيا إن أيام بحثني أيولا شيء نبي الله عيسى دعانت المريي إنه أوضحي فتبرئ وحأدوي شيء وذر هذه تخاطيرتا أي كالنولا أين كملها أيام الأكمة إن رأى قفك إلى شيء والأبرص قفك بيكي سيدوف سهالي بيكي سيع العدادي تغتر إلى الآن فرصح كقبا كريما أيام أدوي شيء يذن وحيكون نقطي بإذني أنيك الله أقول أسنيدا أي أرين تكون نقطي مرنا وحيكون حجيين إن إيرادين من صوت بحي قلت أسو صوت بحيي نبي الله عيسى قلت ميلتك صوت بحيم قال لي لكوان هدير على الدوغين سامي بن النور من حلاشي سنقانا يسمي بألو حجيين جاي حلاشي سواكا يا سامي خرج بإذن الله وطيب صباحي ومحادي ويارك المخيامة ديبا دعالي سامي بن النحوي ملقى كوانا ايكا حجي ماشاد يكون لقب بإذن الله ولتخرج نعمل حيسى اللطنين هيا من قرطات تخرج حيسى صباح حيسي الموتى لقلم تولى حضالي وسامي بن المحكم ديهاي يا صباح حيسي وعدناكو صباح حيسي بإذني عني لإباء وقلاشان رنتا وقلادان فصحي اياتكو صباح حيسي وقدام بيستي بنو إسرائيل كل كي كوهو وراره أيه كتا سلعيه كدلان أني باك أدقيه وإذ وقتي أيان كون نحنيه أن كففت الرابي بني إسرائيل نبي عقب أولادي سي يهودوه يهو عن كان رابي أن كحق هذا إيادا أو الدليل داوية قول عادة كتا سلعي إذ وقتي أيه كدلي لهايه أدجيتهم بنو إسرائيل وطني من البينات معجزين عن عد وفقال الذين أي دبددوا حيرادين كفروا حق الدين ومنهم كمذا بنو إسرائيل إن هذا ما هذا وعن حيسى أولي من المعجزة بس كانوا نورينا من كانوا صابحنا برسكوا دوينا وحين لا أندسي تختار سماين كرمال إن المركة المعجزة بإذن ميدان وكفر صنطة ما ينقرانين فالكاسي إذا ذنبانيه وعفرة ذلك فلق الدنبيي إن هذا ما هذا معجزني بيت الماميان إله النبي الله عيسى كوهيدي والنبوة ديسة إيا الرسالة ديسة كمو جنايي إيا ربن إسرائيلنا يقوقا حنايي وعيد إن هذا ما هذا وعن عيسى أموجيي ما إلا سحر فالمهان وعكر مبين عد وإذ وقت أيان عيسى كون نعميي أوحيت أن أوحي وليانيك إبا إلى الحواريين قلبي أول من أمنا بعيسى فكي ركرم أيهو الرجل الرعي أي حواريين الأوريجيلي كلمة الحواريين عبدين إيا النظافة أي كتوسين إيسا قلت مفاصلين أرابا بإليهين قاروا إليهين مثل ذلك أي كتاقيسين جيرين يحورون السياح لا مدين بإهايانه بلك إدقي جيرين حرفظوا لا سيدة آي قارنوا إليهين وعادا قركوا دوها كما قرؤ البلا وعاد ومن ده اللي قلنا إن كريم بإهايان قرروا إليهين قلبي قولا نظيفة وشركي إيا حما وعادكم مجري قلك سيديانك أما قلبي قول عادا أما قركوا لعادا أما إرك عادين جيري أيها وحنوا وحيوا لي أن آمنوا حدى الحواريين في الرمي بأني جائبا فائد نبورتي إيا وبالرسول رسولك يا عيسان صادري لبدف الرمي مركانري وانقعل إيا قرب كوسمي أيها نكون نحني وقالوا أي حواريين جرادين أمنا إلى هو أديك إيا عيسى الرميني أي حواريين جرادين وأشهد الله قر لأننا أنك حواريين إلى المسلمون تكوه قانسامي وأذيك الله يا رسول كاك عيسى يا كتاب كاك إنجيل انت بدلوه قانسامي إلى النهاي الله نقر ونقر مكيرا دم واذكر أيها الرسول الكريم شريف رسولك شرفت له بعد ما دوشتك يوما مالي من أي جن دونتك يجمع الله يبقوا كل من دونه الرسول أخيارتي اللي ديري إليكم أيان لكل من أي فيقول إبوه أخيارت أوليه دونا سوى ويدين أي ماذا معه وجبتم وحي اللي دين لديري أي دين كاقاتي واللي دين كوبرادي قالوا وحي رجوسك جوابا لا علم أغان لنا أنك النوم سبنا ووحي ملغ أغلادي هي وحي كلي حتى النوم عابر سنة أبيكنا أمد أميد أنك علمك أنك سببتنا وحوه إنك أذيك أنت أذيك إباك لك يا علام الغيوب وحيالها قرصون الله أقوم بذنه إن وقتنا حص وقال الله إبيري يا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم ويلك إذا آيو ويذكر وعال حصة وإباؤك مهات النقضة نحمتي أن إذا الله برواق ذيبان عليك أذيك عيسى كورك أكبر واقعي وعلى والدتك ولا تكون شكرك يا مريمانا أنبر واقعي إذ أيتك حتى عيسى كحوجي فانكوبر واقعي بالروح القدس ملك جبريل أن أذيك أيدي ويصير معك حيث ما فرت نشأت سعطيبة وكل سعنايي تكلم أذيك وحد لايا الناس تبكي وحد لها هذا شيء في المهدي هذا نبر كجية والوقت هذا الجاري أيها الدربة هذا شيء وكهلا إمري لاجي واحد هذاي هذا النوعين وقرم دوا سجحي صدا ضافينا وعد هذا شيء وإذ وقت بانكوني عميي علمتك عن عيسى كبري الكتاب وحد لدى والحكمة مرتكو هذا لدى والتوراة كتاب النبي موسى لقود جيل يا والإنجيل كان لدى كقود جيل انت أصبح بانكو بري بانكوني عميي وإذ وقت بانكوني عميي أخلق أسمين إيزي من الطين والله حق يدو حقا سميزي كهي هاتفاي سندري فدان تدو حلي وحق نكو سميزي بإذني أنيق إباء فصحيدا كوفا صحي فتنفوخوا وحالا فوفتي فيها الصورة دي فتكونوا وحي نغطي أيضا سندر بوبا أركيبا إسكلمتي مجيزا لهم مجيناي يدون وحي كوبوبتي أيضا بدي سندر كون نغطي كون نغطي بإذني أنيق إباء وقلع صديدا وتبريه وعاد شاد بشو دويزي ألكمة من لا أنكيد سي والأبرس مرستكي قبي من إذني أني قلبا وقلا شديدا أياتكو دويزي وإن بانكو نعمي ياد تخرج بحينيسي الموتى كوالنتي أدبئذني أنيقا إذن كايقا قبوراه ورسو بحيسي وإن وقت بانكو نحميي كففت أنكار ربي بني إسرائيل نبي عقوب أولادي إياقا وعنك أدب حقا إليك الدلان دوني أنكار بحيي إلغورتي بيك الدلالهاي أجيتهم ملاتمي بالبينات معجزين عدعد وفقال الذين أي وحيكوا هذلا كفروا حق الدينه منهم بني إسرائيل كمذا من هذا ما هذا معجزة عدد سحيسا لي مدماها إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فليمدي سعدعي وإذ وقت أيام عيسى كون نحمي أوحيت أن أنيق أبيسي إلى الحواريين سيديالك عدعد أن كؤر أن آمنوا حواري فمايا بأنيق إيباء وبالرسول أن إدنسى الدروع عيسى ويقالوا حواريين يرعدل أمن إله الرميني هذيك الرب أن أبوري هي نبي الله عيسى هي إنجيل بالرميني هي جميع الأنبياء والمرسلين أي سلاك جوابه واشهد الله قر لأننا إن أننا حواريين مسلمون هذيك إيباء أمرا والنهي وفعلا وتركا تتكوه قان زمي وكمو حري وأمرك على قاتي إلى النهي يبو كرمرك يجالين إذ قال الحواري غفلة الصالحين باميزان كبه عبي أخياري وإذ كعب دوغطة منك إلا مانا هي حواريين يا سيدان حبل ورفي عن ما يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى حرك الرب نوكتين وأغنائي ممكن أن تقول قصوى بحيو لكن وحارنا حيرتي أو بسل ويوحو البكجرة كيلي بي أخذ ربي الدريسة عيب كبيرها سمى بإنت الله كان نعبا إلا صابقه أن تبقى عشينا ربنا قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين ولكن هو المؤمن موهي حيرا وحكو جرة إلهي إن هذا موحو جينيسي خلب كاسو قال إيا قوف ببوحي إيا رزق هذوك كيمي يوم إذن سيئي كون كان يمنحنا طبيشاني يقول رعلا حوالاني يضيعا ملكاني إركان وحانون سمايا حارو أفجر معي ولما عاني وقت نريد أن نأكل منها وتضمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من شاهدين أن هذا إلهنا محجين إنه حارضي سانا كربنا إيسا مرك إله الله الله اللهم أنزل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إيدا لأولنا أستاذ مقونا إذا حيرنا ما لنسى إتماده أنك هذا الجوغنا الحيرنا سيدكيد هذا اللقو لنا إلمها أنك بانبالي أستاذ مقونا تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير لذلك إيسا دوبا يؤتمل إلى أوحى يريني منزلها عليكم حرني وكينا لكن بشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالم إذا ابتردت مسعود القادة الماي حرنا مكان كينا كدي وحيق اللعبة ماشا جاية ميرا لاركب والله مغلي قال تعالى إلى أوحى يريد وقتنا أوسيق المدى قال الحواريون سيديالك على عدابا غيري يا عيسى أخوي ابن مريم مريم ويلك هذا هاي عبارة جفاق الله السلام هي قلة الأدب كدير عيسى يا عيسى من الإله النية ما عيسى آليها يا رسول الله من الإله إلى هذا مرك الله دا يحقوني إذا أوحيت يا الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول أن آمنوا بي وبعيسى مريم إذا مرك يا عيسى محيلي يا رسول الله ويا نبي الله ميلان ويا روح الله ميلان إذ قال مركي أويري الحواريين أخياتي على عدي أيري يا عيسى عيسى هون ابن مريم مريم ويلك هذا هايو هل يستطيع ربك خبقا منه يلو أما استطاع ربي حير إنو كاني كرو يأيرو سن كاني كري حركة وصابة من مؤمنين إلا حير ما كاني كراما من يلو حيث أنصبنا من الوجه مالك هل يستطيع معنى هذه هل يطيع ويرضى إلهما أقلانا أرغال لمن يحي ربك هذيك عيسى ربي قاتلنا حوضة ما أخذ كلا إن ضفوة مركا يربك ليه هل يصور ربنا هل يستطيع ربنا من إلهي إنسى اللولة في حوضة مجازنا وعاقصوا بل إذا بجروا هل يستطيع ربك هذيك عيسى ربي قام من نويلة ما أدربتي أي نزيلة إن ربي دجيو علينا كوركاينا ما إذا تنحيرو من السماء إلك أوكب دجيو إله من نويلة قولك إذا بجهرني كم وقتدرت يا عيسى لقب الله هل يستطيع ربك لقب الله قال عيسى وحو يتقل الله وركي نور في عن ما وحن وحلوها بلا ما قولك وإدوس إلى كعب صولة إن كنتم هداتين وسارقين كودا مؤمنين كوي بر مياداتين سانو كلا مؤمن ومهدلو أفقرر كان إيه أدب دربا إيه أقلب سنانتا والمؤمن ماها اتقوا الله إن كنتم مؤمنين انت عصديكو في اللاتف ويوانا بي وعدك النبي حيث الضغطاني ورك الرابا وفعنا الله قالوا حيلا ذي ولي في غدو دي أي تدعي من أيين البسائين نريد وحاربنا أن نأكل إلى نحن منها من الميت قال العديل لك أنا وأبو بعناي إن نحن وربنا واكو وتطمئن إن الحسيسين ربنا قلوبنا الله بيالكينا أن تصل إلى كتبي وسيداه كان حتى نحن قلبي كان نوتك وأن نعلم إن نوغانو أن قد صدقتنا مركان ورفي عني إن أدخل شركان وغانينا وهدين حيرم إيماني يسر المشيك النية شموهم صد الله بي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من أول ما جاءهم وأيمت كو ورم الله بي حتى سيدي وحرم ورم شيئي ونعلم أن قصد دقتنا أدعو شيئي سنة وأغاني نو وعبارة تدل على شك إن الحسن شكي سنيهين ألا قدد منكرا ونعلم أن غانينا أن قصد دقتنا وحرم شكي بمانتي إن يغنيهين ونكون وحنهانينا عليها حيرادا من الشاهدين وآية معجزة عظيمة وسيبا شودة جيه إن هذا نقول فنه أذيك الرسول لما نقول قرينا إن أهنا واحد لما نقول قرينا معجزة وين إن قونا إذا حيرادا سانا أضل فنه هم أنه مجدور لكن عيسى قال عيسى نبي عيسى وغير ابن مريم اللهم يا الله لبدا عبارة اسكودر ارك اللي يا ربي النمو ايو اسكودر خلق الله اذا لي كتوسيني ربي النمو لنا قدري اوضي كتوسيني قدري حيردي اللغو كينا لربا حير اللهم يا اللهم الهوين الواحد كي اللي عبدو خبنا يا ربنا خبقا نابوري ان لها نما ملو انزل دجي علينا كوركاينا مائدة حير انت من السماء الكتاك إيسا هدانا هي تكون حيرا يسوحي النقندوطة إيدا فاستيق لابد بالدقو لأولنا فقا إن حد حيرا يضلبضي إيسو ديق إيسا وأنيقي حواريين وآخرنا وحي فرعينا النقب درمو وآية على موي وأود هذا النتوصيصة أنيقى الرسالة ديدا أي نقولي منك أديق حق هذا وارسوكنا كاشين كان نبتي سنة أو باهنا أو وحونينا وأنت أذيك أول خير الرازقين أنت عمت بحيسة اللهم خير بضن أذيك أذهي أبكوه معها إحيرا نوكهم إلى جواب كيسة دريس قال الله إبوين وحيري إني أذيك الله منزلها وكين حيرت اللي ويدي عليكم كركي نانك سوريدا وصمد أنك كينا لكن معها فمنعتك يفر حق ديدا بعد حيرها صديت ما تكجلال قفكك اللغلي حق بينية ومنكم تكشنا حيرها دلبلي كميدا فإن يعني إباء أعذبوه والنار عذابا عذابا لا أعذبوه عذاب كاس النار أحدا قفنا من العالمين أمك إليك كميدا إبليس نواك عذاب درنانه كلها نصوص تصيد اللغوها هي قرضا سيد الله الله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عدا من العالمين قلت أن عذابك أبوك اللفظ إن لقينا ميسانيك عذاب وحال لفاظه عذاب درم إن لقينا أي عذاب منافقين في سورة النساء أنفسه مرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طبعا وحا قولك أموه وصيا أموح منافقين تي قولا لم يدخل وفي سورة غاف وعينكم مرمي ويوم تقوم ساعة تدخلوا قال فرعون أشد العذاب قولك فرعون يا انتي غميتي انتي الرعلي يا قولا حيرد النبي حيسا ككفر زي يا منافقين صدح حديث مصورين تقدري لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فيقال لهم أي ما خلق نفل وحي صورا قلبانه أفرقيا أفرتاقه وأنك إبكمية أي أشد العذاب اسكن إذ وقت حص قال الحواري سيديالك عادة أيالي وعيسى عيسى ابن مريم مريم أول كذا آيو هل يستطيع ربك ربك من نؤيلا أي نزيلا من رب الدجية علينا كركنا مائدة حيرا حنتها من السماء خروكا كانوا قال النبي عيسى وحييري اتقوا الله قل إلى سبق إن كنتم أداتهم مؤمنين هو حق رميي إلى سبق قالوا حيرا ذي نريدوا حرمنا أن نأكل إنا نوحكعنا إنا حيري وتضمئنا إنا إنك أتوي عزيزه قلوبنا لا بيالك أنك حق إنا يكون لك أتو وأن علم نبانو أغانو أن قد صدقتنا من أدخل ما شاكتي وأن نكون أنا هانو علي حيري ذكر كذا من الشاهدين هو علم معجزة ميزة إيا أذيك الرسول لمذالة إيا إله واحد من مديزة قرأنا أن نقنو فاسنو ربنا على عيسى وحويري ابن مريم اللهم يا الله إله ربنا يا ربنا ربك أن أبورو أنزل بجي علينا كركنا مائدة حيرو من السماء إلك النوغس ودجي تكون حيرا فنقطو لنا أنك عيدا عيدا نون نقطية فاسو لأولنا كوى أنك هريت البي وأنك حواريين هي وآخرنا فرع الدنبي بني إسرائيل وآية هنقطو على مد هذه الإباء وحدانية هذا هي قدرة هذا النتصيصة منك هذه حقاقها كهاته وارزقنا أنك نبقى في حمتنا ربي وأنت هذه خير الرازقي انت حمت بحيسة الله هو خير بلانا على الله يبوحير إني أميلا منزلها حردي وادجينا عليكم كركينا أفمن روحا يكفر بيني حقا بعد هديت ما دكا قدال منكم إذنك فإني أنيقا أعذبه ونارايا عذابا عذاب أن لا أعذبه عذاب أحدا قف من العالمين أمك كاملة يدعو الله صيرين على الصلاة لفتي حيرد سيدي لو لو ريوان تصلولا يلقى فصول عذاب يدعو وحول بكجرة فإني دين كبرت تفولا وداها منتظر كجر كان أي وحو دوتها يكجر نوع البحنطان إلى دمس انت قدل حنطا إلى دولان باكولان أفهمات باكولان حتى يصعب على الله كي نبي حسواء أولي وحو أقادي معجزة الله دربضي حري لو ما هنومي ناقة صالح ذا اللي هو أقادي إذن إن إلباطدان باعيسو قدي عليك نوايا اللي انتو أيو حقاتو لقاقي فأولي من حيرا لكاين وبركي باللي قلني من دلبطا بركي سنسوي وركي سنو هسوس بابو واللي يمي مساكين تلي يدد فيها بالله ويوال لحني قف حنون سنة هي قف مالها حدود لمي يمرغوين ناشا سيقالي من وحدة قادة كلمجل والله إمانا وانا اللحنا وانا لقدت هذا عالم تاسو النبي حيسى بحيي فريسيدي هدين لها لفضصد الله بالله يمركي الدنب هي قندشو لقنتبي إذا بالله أنموه مالك عسي حير دين الجلستي يجينا عقاب كسوة دقيم إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون هل كان هو مظهر من مظاهر القيام سوى الأدين كهدين للجوغي آخر يد الله تقي والنبي الله عيسى يقوم لها وإله يواول إله ليسو قي ويقول له دليها إليك سواشا عيسى لقبل الله قل لي عيسى ضف اللغود ري نبي النمية رسول لما اللغوغو ديري أبيض ما يلي أني هبطي لبي لحنا نبي الله عيسى قفت النحا ناشو كدن بجري المفاصلين توحي لي سواشان مركا النبي عيسى نوجه ديو كرس او اني عبرتك نبي اله الناي ادنك مقبطو ان هذا اله غير ما سبحانك جواب وهو لغو قبل ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اني قد اله ميه سيبان اله لو انا نهي ونفسي اله قبل شيئا وهو انا نهي لك اسمه شيئا سبح وحو قدر ان كنت قلته فقد علمته اني لما المرسية مالي متى اللي وركا حتى ان ارينا والوكتاي حتى ان ارينا والوكتاي وقال له وحكا قرصانيه متي الى اين سنبه واوقيهي الى هذا العلم يسيقر وقل تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب انت سو جواب كجد ويري ما قلت اللهم الا ما امرتني وإلى شن جوابه فرقا والعلوسة شن جوابه كبئيه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهي أدبه يتري كريان كوري ومحوها أن اعبد الله ربي وربكم حتى أنت يوغي وأن كنت أجري وأن ألنجري ودروه موقري حتى بسوقع دين أدقاه مكو إحي قلاشي لسنري أي قبان أني قول جوغا وحاد مدعي من وقرن أني حتى بسوقع دين أدقاه يقوى حتى أن قفك والأقدال يلاقري حتى أضافت إيبوه لا تاي حتى أضافتنا إيبوه لا تاي إذوها بلي قوح ذات واذكر رسول الله وعد عسى في الوقت قال الله إيبيري يا عيسى عيسى ابن مريم مريم أول كذا هايو أنت أجل عيسى من يقول تتري من ناس الدبتة اتخذوني أنا إلى عيسى إلى وأمي حذرتني مريم إلى هين اللبن معبود كياشا أذن ما يري من دون الله يبوين كسوك أني يهضرتي يبي إله نقياشا أذن ما عيسى يريو قال النبي عيسى وحي سبحانه أبل أنا بلا ذهي هذا الكقبط المعاكاس أن إيمانك ما يكون إجب ما سألها في أنيق عيسى أنا أقول إن أنكوهدلو ما وحن ليس أهين لأنيق عيسى بعقب وحن حقولها إنه إلا نما إن أنشأتو أنيق ميتات يجيتاي يجيت ما إن كنت هداناي أنيق عيسى قلته هذا القاسر أمري فقد وحارونا علمته إناد أغاتي وحني إيق الباهنين تعلموا وأكته ما في نفسي أنيق عيسى النفس إذا وحا كنصبا جملة وتفصيلا هذا أكتاي ولا أعلم أنيق عيسى أسمعه ما في نفسك أنيق عيسى النفس هذا وحا علمه كجيرا أنيق موهي سببتنا إنك أذيك أنت أذيك كليك أعلم الغيوب وهي لها قرصون الله أقوم بدانا وما قلت أمدهن لهم بني إسرائيل إلا ما هذا المؤغي أمرتني أذي فرسي به هذا الك أهنا أن يعبدوا بني إسرائيل عابدا الله يبوين ربي أنيك ربي إياها وربكم إنك ربي إياها إنسانا إرئانك وحكى لكم مدرين وكنت وحانا هدان حيثاي عليهم إياه كركولا شهيدا من إلالية ما دمت إنتان جوغي فيهم بعضولا وفرما قورتيات توفيتني إسوقا دي كنت وحاباتي أنت هذه إيبا الرقيب أحد إلالية عليهم كركولا أنت هذه إيبا على كل شيء وعلى الكلام أنتي كركي شهيد الله دال عنا يا تاي إنت عاجبهم حداد نارتو فإنهم إياه لنازلك أدومها لواي وأنت أذيقنا مالكهم أعطي لآياتي والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء لا اعتراض عليه فرجل مليه وإن تغفر لهم حتى أدود لأفتنا وحبه وركضون لكم ميتي فإنك أذيق أنت أذيق العزيز الله أمكي سكادك الحكيم نامل ونزل ومرتب بضانا صاعي كلام العيسى الشاشي وغيره ولي يوحك جواب القرآن حقيت فارك سلطان الدرس عمر نيمها إن علمتك الكتاب والحكمة وطاس حكمة فعلى وحي لك هذا اللقاء الرسيله واركوبا وغرونا ومعنى وهوي حكمة جعل لك سييو كل كاسا إبكا دبا هذا قال الله إلى وحي إلى هذا من وقيام اللجوة يوم مالوي ينفع وعو أترايا الصادقين تكيرون تشاهدين إن سوكرة الصادقين كوي رندة في الدنيا كو شاهدين أي صدقهم في الآخرة ما أنفعش حاجر أدونك هذه الزوجين رونا يكوشاقين آخرنا مركة تقين رونا يكوشاقين ولي قد موحن رونا المشاقين. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يسوق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إذا قفك أدونك نكرم شاقي آخرنا كرم شاقي ولي بأهرو على أي شاقي سيدا عيسو كلا عليه السلام قال الله إبوح إلا هذا يوم كأنجوكنا يوم مالوا يفعوه وعطر الصادقين في الدنيا الدنيا كل رمتك شاقي جلي صدقهم في الآخرة واركوا بها يتوافقي لكن ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم في الآخرة الدنيا وحي بين كبوحيين هذا هو دي مركة يدي النار تاركان أي رمت شاقان فنت أصلح فؤال ما حتى رمت اللي يتقربا حتى رمت شاقي وإيجو حتى نحن الحقوق مثلا. وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيكتل وكونوا مع صادقين وليه بوحرون هاي الشيقين صادقين تي كنت وضيئا فعلي في الآخرة باك النفعيين لهم وحيليين جنات داريات حي تجري الدرين من تحتها هوسيلة الانهار وبيا خالدين أي واردون فيها جنات فيها وبيا الكاسقون هذا أغدا وليقوذي الله وحاودر جنات فيها واردين رضي الله إلى برها للنغضة أنهم حقوا له ووحوا رالي أغل نغضة فمتي شاقة وقرأتي قفك هدوهم شاقيها حبيبي سيار رالي وحر رالي نمد إلى النغضة فمتا أووي أما هدو بان شاقة فاللعنة الله على الكاذبي واللعنة دنياي حقاس بكوار كايا رضي الله إلى برها للنغضة أنهم حقوا له ورمتي أي شاقة بخالي أغل نغضة ورغبوا يانا ورالي النغدين عنف عن الله الى حقي وما حيوك الرالي النغدين جنبا يا واركينك يا رالي النمدى اوسي ايوك الرالي النغدين ذلك هو الرمضة الشيكي وحنوك ابا المريي الفوز الليبانة العظيم وي لله ابكلي ديبالي عيسى يا غيرك يا وحو حلال الملك لله ابكلي ديبالي تلك سماوات ارالي الهنسد والارض نولي الهنا سدو خلقا فعبيدا ومتكليفا من تضيس الهولة يوما فيهن وحقون إبا احرى ريالك يدوى ريالك قدودة كسبا وهو إبانا الدين الله هو هذا على كل شيء وعلى أنك الإمان تذكركيس ألك رو وإذ وقت أيها الرسول الكريم خشاق ومدى قال الله إبأوا إيري لا عيسى ابن مريم معنى يقول له إله قدير دون يا عيسى ابن مريم آيو أنت أذيك مية قلت أويل للناس ذاتك اتخذوني أنيك عيسى يا وأمي هو يدي مريم إلهين معبودين لبلا عبودة كبكت من دون الله أبكسوك. قال عيسى إسوك جوابا سواشا وحويل سبحانه وفنان بعد لذا يبقى قرط معها ما يكون جد معها لأنيك عيسى أن أقول إن أنكو هدلو ما هدلو سن ليس سقنان بأنه عيسى بعق إلى نمي عباده أنا شك كل عين إن أنتك كل جد بأي ما إن كنت هدانا قمته هذا الكاميري فقد وحرنا علمته من الأبوغاتي فعلموا أبو وأبتاي ما في نفسي نفسي إذا قلت هذا وحكو سبا ولا أعلموا أنك سمعني ما في نفسك هذه النفس إذا قلت هذا وحكو سبا إنك هذه أنت هذه الإبالة أعلم الغيوب وحيالها قرصا الله أقوم بلانا ما قلت أمدهم لهم إياك إلا ما ماهان وعكالي هذا مرتني إفرتي فيه ماذا أهانا أن اعبدوا عابدا الله إبوين فضل أنك يا هايا يا أبوري وربكم إذن إذن ما ملأي إذن أبوري وكنت وحانا عليهم كركودا شهيدا من دورة إلى علي ما دمت إن كان جوغي فيهم لحظة فلما قرتي توفيتني إذا قاد الماجة كنت وحدة أذيك إبا أنت أذيك الرقيب إبا إلانية عليهم كركولة وأنت أذيك على كل شيء وعلى أرك كله كركي شهيد إبا دال عن آياتي كنت عذيبهم حداد نارتي فإنهم إياك إبادك أطول ما هذه هو حليما لكم مجيء فإن تغفر لهم حتى مدابتك ما كرت أيضا وحفظ معها فإنك هذيك أنت هذيك العزيز على دومه سكادك الحكيم نام الوناك زنباتاي قال الله إبا وحجر هذا يومك اليوم مالينا ينفعوا أي واحترضون أصدقين في الدنيا الدنيا ذاكو يكروا شاكي جيل سبقهم في الآخرة ايهو احترايا ابا القدس وذين واكن اهم وحيليين سناتهم داري علي فجريد داريرتو من تحتها هوستيدا الانهار وبيا خالدين ايهو كوارايا فيها سنبا ايه باراه بحضودا هذا جاء وليبوذي الله رضي الله الى عبار غاليا انو حقودو غالي كيهاي فنتو اغا غالي النغضي ورضو ايهو غالي انو ايه بحقي ابا القدس ريني قبلان اوسيا ذلكك يا للوغا المريبة الفوز الليباني العظيم وي لله كبك لنيباسي والبولة من كسم هو فرغي الحنسلو والأرض فرغي الحنسلو وما فيهما وعقود عجيرا وهو على كل شيء وعلى أركب مانتي دوسي قدير خبي أوذو. سورة الأنعام هدين سورة الفاتحة هي سورة البقرة هي سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سنتا سورة حبين كسوة قدبنا سورة الأنعام سورة الليحاد ترسل سورة لها قرآن وقالية طباني أنفر سورة الأنعام وسورة الليحاد كلمة يكون مدعابنت أنعام سورة كذلك يضع الدنب هي يكون من دونتا أنعام يضو أدل وموح العلي نعم وليدة وأربي الله به إجالة وراها اللغو لغمو مقعودة أنعام ليلة كدن إيادو اللغو العلية دور جار يسون نغنو قندون تا يدا سيكون مرحبان تاي سورة الأنعام بها الليلة سورة الأنعام ومكية آي كمتاي سورة ديه سودكي انت رسولك عليه الصلاة والسلام ما كلمو كارداغا وقل على سورة بلنبا سودكي لغية سيداتا سورة دو كوين باي كمتاي وآياتها 65 ومئة وقالي اللحظة يسان آياته وإيه آياته هذا سورة الأنعام بالله فتي واثر أرهما يابل إيه توحيد يابل إيه أدلة يابل أتواركي دونسان فأي مفسرين فديه جيرين لقن في جيرين قبل الإسلام أو جاهليون لقن قولي هذا الإنان إش أكتر ترتد سورة الأنعام قدار سئلة يلسو عن دونسا وحي سورتي أي حبا الحبا نسيكتي أقن في جيري قبل الإسلام أي جاهلية سورة الله يعرسو أبدأ هذه السورة وعن سورة تكب الله يا بسم الله أبوين المنعي ملعاقين قبضا عسك سيدي ألي الرحمن عريس قدونك ولا قرطن عريسة الرحيم نتقار عريضنا عريسة الحمد لله سن سورة بابا قرآن كميدة أي عبارة يبقى لكم الله سورة الفاتحة كو وسورة الأنعام لبا وسورة الكهف سبع سورة سبع أبر سورة فاطر سن سنتا سورة دو يا عبارة الحمد لله قب الله بطر قد بدو أول مك عبارة بيت الماما يان عبارة سهل الماء وعلى وحن نعنى آخرية الدنيا الهكرية تاسمية وانا لك رمري مك مركا وعلى قناد له اللون نقيل أيولاني هاي حجاب وحيالها النعمة دي البرواق ليهدين جري آخرة جري في عن لذلك قد إله إنو كان يقلو ويدان الله قرم مرتاح أما هدنقي أضالك إلى غير كسيسين وخزنت هنا قولوا الحمد لله استقع له سببت نوعه حمدية قفا مضمن ومحو قبسي لأرك المركي اللسية وأزور إيا بوتان إيا كذب وأنه على مدنك نعمضا حمدي بحي نعمله وأنا كما وهو الله عز وجل لقوله تعالى ذو دليل وما بكم من نعمة انت أكبر وقاعي ستان حذركة مدفى من الله أعدك لك مؤما وأصبغ عليكم نعمه واهرة وبضل نعمة ديسي مد موقتية مد الموقن يلا بلا بدوشي إنك البديي كون لبما الله رنكرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن هذا النعمة مال طلب أيان كيما أي ألك لي كتماده أصوم من موقتيا من الموقن كل كي نتبديه حدوما إذن دقي آخرنا جويوي إذا انترين كريم عبارة إذن كفلا إذن كهبا وحول إن الحمد لله السلام قلت فضل داري سورة عليه قلت مشركين أي لو جوابا يلي قلوا وحافر أذان الحمد لله ما هات سيؤلن تاي أبال شاقت إي أمان ونازل إبك الجبال وحكمته أدلة عن دقيسه الذي أليه فما هات إلى الكادلة خلق السماوات إلى ريال أومي أي أومي لكذا أنكم أعدم أمي والأرض إلى ريال أومي ألما بأن الله شعيك قوبان طيب بشرك دار الدنيا فبدأنا واساسا نركينا وقلوشي التي بيه اركينا واللقود بي مركع الدنيا دي حلقلو سألو سمري الله الركبي أي أوحي البشر كأبهنا نحن إذا الله بي اركي أراد الله يكاني انتي أنت الله يكاني قرع الله سوري سيح الله سوري قبيل الله كاني بي الله كاني دنيا الله كاني أعساسا محمودا وإلا مهديا مدن الذي الله خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال حتى نوجع على الظلمات والنور لقد موالو بهاياي حبيك أدافي عنيجي وهذه كانت كبختية مجدية ببهانتاي حتى ماي أدافي افتين هذا ببهانتاي لبدا خنصر ونلاشا ملوين هو أدوه أحكا سمهدلك أحكا لو مهدلك مجيرو فجعل يالي الظلمات مجدية هي هو النور افتين لبدا حقيقة يبل شراتاي مع الأسف الشديد ثم الذين كفروا في لبن العجل ثم انت اسكت الذين وعد كفروا حق الدانيي في خبهم خب قوضي شد أصبح وأبوري أي يعدلون غير كفلس ما يوم كلمة العدل المساواد وحن وحؤمن وحن الكؤال إلى قبل في سوارهم أفما يخلق كما لا يخلق أفلا تذكر والسباب أسنتان إلى حين أبوري أدول أبوري أقوم إليك إسؤومي إيا وحنا وحومي فالكاثم الذين كفروا بغدهم يعدلون كلمة العدل لبا معنى إلى الهي لبا ليبا ماشا وهم مناسب مدوى التسوية ووحاول إلهي سلاسة شيء مخلوق لصمين أو على عين أما ملك النغض أما بشر النغض أما أجرام سماوية حبيبية خير أما أصنام أما أوسان والإله ساسها لصمين أو كلمة العدل وإلسه إله ساسا أنت كإيشان لغير الله إيشان وعقل سيسيا أسكدا بريا طوغا كأبسدا الحمد ما حتى يؤذن تاي هي الله هي جلد وحالي لله بكره الذي الله وصوفه كمتي خلق أمي السماوات إلى الريالي والأرض كل ريال وجعل يالي الظلمات مقديا لك فايريسو يو النور افتين لك فايريسو ثم انت اسكالال اذئي نور ايه مقديا افتين هدو عبوري الذين وحف سفروا حق الدينية قالوا ذي لربهم صدقوا ذي يعجلون كل عنايا الى غيره من المخلوقات اي الا عنايا بالعبادة والتوكل والدعاء والخشوع والتذلل والنذر والخوف والرجاء بي أرى الإحزان وأنا أوفي لأدلة أما يسوون بغيره من المخلوقات أي لصمان المحبة والتوكل الكرس منه هو وحن معبود حقه الذي الله خلقكم ولك سؤاله وليكم في إريانون الذي بشر كان لليمن هو وحن معبود حقه الذي الله خلقكم إذن كان بشر أمي ولا فيما أصلكم أدم كيهر محوك أبوري من طين ضوضة ثم هدوذ أبوري فجدان كما يبوح حكمي أجلا مظل قفل بوقل لتوكاراني وقفل بمدعي بقدري إنك تعليكاتو قالت أو قصرت أيون نوران أيا حدين مددين ماتو ولمن أيا تاسي قفل أركابة أجل كي سيكار أهاني إيا مدشي لوقب تيوي وأجل مدوي وأجل كوندن بأوكو بابا مصمن قال مقعابي عنده إلى أكتب أساسنا لك مقعابي إيامونا مركي اللي جارو وقت جارو دقيقتي اللوغو تلقلي ساعدي يأيذنا دعيسا ثم حديسا الصيارين ذاك الجبال أنتم أذين كان قال ذا فانتموا واشكينيس في عمدي إيارين تالليين شاكي هاشكينيسين هو معبود حقا الذي الله خلقكم أسل كيمي هو بحسوره آدم ويكابور من طين النوب ثم كجبالنا الله حكومي أجل المظل وقفل بكل انتو وأجل المظل كره وسمى والله مرعابي عنده بوين أكتي وأجملك بابايزة ثم كجبال أنتم أيها المشركون همتروا بعثي يا صوبي انتي يا شكينيسان وهو إيد الله معبود حقه وحالوا عابدا في السماوات إلى ريال قدهب وفي الأرض من ريال قدهب إساق الله بدبكم معبودا إكا لو اللقاء عابدوا وعبادا مدنمرة وحيلمتاي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم يعلم إيبه وأغيهي علمي سمحيط كارا سركم وحاط غرسان إيسانيه وجهركم وحاط عبد إيسان إيسان إسكسينه وأغيهي ويعلموا وحاك الأسبوع ياي ما تكسبون وحاكبوا شقيسان دونتا أينان ولي شقيسان خروا ياي حجلا وأبدا وهو أبدا الله معبود حقه في السماوة ورلي القنوات بوكو ياي وفي الأرض ورلي القنوات أيو معبود حقه ياي يعلموا إبوين وعوك ياي سركم وحاد غرسان إيسان وجهركم وحاد عطيسان إيسان ويعلموا وحاك الأسبوع ياي ما تكسبون وحدبك كسبان دونتان اثنوا اوقياي وما عيالي ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا من تقالوا ذي ربكي سلاها في غير خلاص مايان اما يكئلان ايان وما تأتي من اي مشركين تا قولك ايالو تماد معجزة ما ايات قرآن سيدي يالي جيران ارى وما تأتيهم وما ايمن مشركين تا من ايات ايات قرآن وما ايمن من ايات ربهم كبقوا آيات يالكيسة كاملة إلا هذا يؤتماده حانوا وعي مشركين تهانجرين أنها آيات دوتي من عقب مؤرمين أخوة كجلسة أنوا أبيلي بل عقروا قادم أن رومين أن رائم بي أهانجرين انت عديكو ديشتان حبيبا نقول الله كبقوا بمر على الله فقد وحادبا إني كذبوا بانيين للحق قرآنك إلى الرسولك إيا مركوي مادين بيما بانيين فجيتشكوا ماينا كان ويدانيا لما قرطوا جاءهم حق أيمي فسوف الدب دنب أي آياتهم فحاول من دونه أنباؤما شي خبر يالكي أي كانوا هايا في الدنيا هدي جوغان به ماغا يستهزئون حذاب كان يبعثي بي جزاء أي كجيس جيس أيا وحاول من دونه أدلتنا ألم يروا باس كل عمويا أغين خم إنبضا إن أهلكنا الرقلي من قبلهم قريش قهر من قرن ومديالا أن مكناهم دعانتوا تقليني في الأرض الأولكة ما شيء أنه دعانوا قليني لم نمكن أنه قعن قلي لكم ذيك قريش وأرسلنا وعن ندرني السماء الرب عليهم كركوضة مدل آغان إساقوا صمايا وجعلنا وعن يالي الأنهار وبيا تجري إني قلقلي من تعطيهم هستوضة هذا الحق الدينية لبنان في يوحي وحبه ترواية فأهلكناهم وارغقني في ذنوبهم تنبيالك قلال صلبته حيان ارغقني حدان يجي حاقني وأنسأنا وحن أبورني من بعدهم قلاشوا قرنا أمد آخرين كلو وما ياتيهم وما إيمن كفار مكة من آيات آيات وما إيمن من آيات ربهم فبقوا الآيات يالكي كميدة إلا هذا يؤمن كانوا عين غلان أنا آيات مؤردينك وكجيت سدى وفقدوا حارونا إن يكذبوا بانية الحق النبي يا قرآنك لبدوا حق وأيهم لما قرتي بي بانية وجاءهم قرآنك ويمن فسوف دندن يأتيهم وحاول من دون أنباؤهم شيء وررك أي كانوا النغلان إيه ماغا يستاذيون حق اللغود أي مركي الله شاكو وجيس جيس عيين حواقب كثيرون تها هلاكي هي بعثك هي نشرك هي حسابك هي جزيه وهو من دونا ألم يروا موياً أغي كمين بضن إنا أهلكنا الرقلي من قبلهم إذا كان قراشا مع عربة كور من قرن أمديان مكناهم أنوقع عن قليني في الأرض نوقع ما بان نوقع عن قليني لم نماكن أن نوقع عن قليني لكم إذنك القراشة فارسلنا ديرني السماء الرب عليهم كوركوضة مدرارا إساقوا هرقف ما يضرارايا وجعلنا يالي الأنهار وبيان تجري من الدراري من تحتهم كل يوضة هاصولة فهلكناهم حتى نوار رقني لما ماكن ولما قرد الرئيسا فالدزونو بهم تنبيال كي سميا صوتت بنوها لقني وأنشأنا أبورني من بعدهم قلاشوا قرنا ضد آخرين كلو ولو نزلنا عليك كتاب وحاب بشرك دائما وأبدا أيسكن راعين كل وحي لأيمات اقتراعات من إلى الملك ما نلاصر ديره إيا وحي لأن لغسوا الدجينة يا النبي إسلا ورخط كفرا ما نلاقين وحولاً بلوغ جوابي على تعالى هدوح يري ولو قرآن نزلنا دجينة عليك أذيك الرسول كأدوس على حدان كتابا قرآن بكسوا الدجينة في قرطاس ورقب قليها كفرا وفلما سوه أي كتاب كتابتان في أيديهم تعميال كوضا مأياً هميياً إلا قال الذين وحيوا عيقوا على الرهاية كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا وعنوا من كان لي مدمعه إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فالممدي سعده وقالوا أي رهله يبقى بصر كديدا لولا أنجل ما لدجيه على الكركيس ملاك ملك ما لدجي أن أجيبنه ولو أنزلنا حدا ندجينه ملكا ملك لقول لي الأمر أرنت أولا لما يصير لها ثم هدان ملك دجينا كالقلال لا ينظرون اللو مسوغن ثاني واحد من يقع ينقرن وعوى ينقل مصلحة جيرتو إيا وعد يوان بشرك يقع ليسو درايا قرط وقت قد ما دام ملك لصادر ملك باشار يتفاهم إيا وعد يوان لما يمات تبرقون إيا هلا إيا دول قدين كل كان تنفيد بعض إلها كل كان ملك يتلبنا إيام بوضن ما عبا ينقرن أما أنت أي مصلحية وانا جيرتو بشر كان لا بشر لا أفقى أي أبي يسيروا يقانا أي أبي يوم يقانا أو عدنا يواننا كعانت ملكو كربحو أي ملائك نقطو ملائك تهلابي يجمنار أيوتي ماذا باشالو ماتما ولو أنزلنا حدان يججين ملاكا ملك حدان كانوا لا قول لي الأمر سلدي والد ما يسيري لها ثم كقدالنا لا ينظرون اللو مسجد ولو جعلناه فسورك الله تري حدان كيالو ملكا بنشيغا ملكا دان كيالو لجعلناه رجولا ملك ما أفقران كرا ملما كان زنكرا الآن من بألو يالي لها كل كان وحائما لها محو يهي ينزي على ولا لبصنا وليه قرينه عليهم كركوضة ما هو حي يلبسونه كوشاكيا ويقين مجارين ولقد وحببا قبل استوزيا إلا جاسياسي من رسول رسول من قبل كاريكا كاوريكي أيالو جاسياسي فحاقه وحاكو تجي بالذين كوا سخيرو جاسياسي ومنهم قال هذا كمدا ما عذابي كانوا هانجرين به عذابك استاسمون كوا كود جاسياسي يقولوا حاطر هذا سيروا في الأرض تسير عربية مكاتي أكتر حقا جنوب يكوفر هذا وحاوت الإيسان عقافية غير عدناشي لقودا قيني حدات شمالية وقوية أدانة وحاوت الإيسان ناشي لقودا قيني قوم صالح يرثمون حداد قلبين آدان وحالقوطة ليسان غير مدين أو مصعي ماشي لقوطة برقديين ولمتاد المحسطان قوم النطبة لقوطة ليسان واللقوط بعد بحر الميت فليسي ببنيه ورايا الماشي يالا كل وحاصل هذا سيروا صحبة في الأرض هنك قبيهيسا ثم كقذان وانظروا دورا كيف صدعي كان النقطة عقبة المكذب حق كوي بينيين إلي بدنباتو دي بلدوغاتين أما كوفر صعدة أما أصعدة باري إيا قلبات أما أصعدة قرحو دا حفاظة كيسان سؤال بقى لو ويدي يقول طعاد رسول صوبانا وكنت لهذا لمن أحد كيبا ما شيء أصقنا دي في الأرض بلك قريسة كسوبا في السماوات إرغي القلود وعا كسوبا إعون إبا إيا والأرض فرالي القلود أونك كسوبا أحد كلواكما وهذه يا الليلة يا أبوري يا سهنت يا سمامرة يا سبيلة يا سؤك يا دقة يا بيلة يان نوريا الله تمت كلي يوم بينكم حتى إياه الساقان حديقة كبا بوبو قلوا حافر هذا لله كلا ريال إياه الريال يوحى كسوا إبا سوى البؤولة حتى ضمع ذلك كسوا إبا وحو ديقي على نفسه نفسي سكرك على عيدكم واجبين الرحمة إنه أمكي سيد الله المعارض أي كركي سكون ديقي سبحانه بالا ليجمع أنكم إبا ويدين كل من دونا إلى يوم القيامة قيامة لما ينتهي أي الله يدين كل من دونا في الله يدين لا حساب تمو والله يدين أفال مريو لا ريب شكي فيهم ما ينتهي قيامة قد هذا هم سقنا نتيجتنا وعوي الذين وعى خسروه بي أنفسهم نقتل كواواي عذاب كواري فهم كوا خسارة آخرة أقرن يهي لا يؤمنون في الدنيا الدنيا قد هذا وحكر رمين مايا Yeah.